وقت العشاء كما في الأحاديث الصحيحة عند غروب الشفق الأحمر. ونحن نرى أيضا بأم عينا غروب الشفق الأحمر قبل مدين ساعة من غروب الشمس. وهنا يؤذنون بعد غروب الشمس بنحو ساعة وثلث تقريبا. نعم. فمعرفة هذه الأوقات وأدلتها الشرعية أمر مهم جدا حتى ما يقع الإنسان في مخالفة قد تؤدي أحيانا إلى إبطال العبادة. مثلا الذين يؤذنون الفجر قبل طلوع الفجر الصادق على أقل بعشرين دقيقة وقد يصلون، وإن كنا الحمد لله لاحظنا بعض التعديلات في بعض المساجد لا يدخلون في صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق تماما. نسمع نحن الإقامة في الدار وبالكاد نرى الفجر طلع أو ما طلع الإقامة، معنى ذلك أنهم صلوا السنة قبل وقتها يقينا، خاصة الناس المتعبدين اللي بيجوا مبكرين مجرد ما بيسمع الأذان يكونوا في المسجد، فمعناها أنهم يصلون السنة قبل وقتها. أنا هناك بعض الشرع والبعض، نحن هلا حريصين نكون فريضتهم إيه صحيحة، لكن لماذا لا تكون أيضا نافلتهم صحيحة كالفريضة؟ يحتاج إلى مراقبة، لكن هذه المراقبة يجب الدولة عليها أن تراقب الأمر ثم تفرض على موظفين عندها كالمؤذنين والأئمة أن يؤذنوا على الأذان الشرعي. وهذا معناه أن ما يصلح لعمان، مدينة عمان في وسطها، لا يصلح لمن في أعلاها، لأن كل منطقة لها شروقها ولها غروبها ولها فجرها ولها مغربها وعشاءها وهكذا. فهذا هو السبب في كون الناس اليوم يختلفون في أذان المغرب متى، لأنهم لا يراقبون الوسيلة الشرعية التي جعلها الله عز وجل وسيلة لمعرفة الأوقات الشرعية سواء من الفجر أو غيرها كالمغرب. نعم. لاحظ مقبرة ما في نفس الشيء عادة تغلق القبر ويوضع نفسك بالمقبرة ثم عادة مثل الشجرة الأقصار الجنة الجنوبية بتكون أطول يعني فقط تكون من الشمس تكون مائل من جنة الجنوب فتعرضها للشمس بيعطيها طول أطول من الجنة. نعم. خير بعدين فرضا يلاحظ أنه يخرج القمر بدرا من كل شهر من جهة الشرق بعد ممكن إذا تطلع فرضا شايف 14 شهر كده في طريقة غير هم اللي هي وسط الساعة هذه بس يمكن بدها شرح يمكن ما أصلاحي شرح الصلاة لا طبعا الساعة ما هي صحيحة ما هي ناشفة طبعا الساعة جربت يعني هي تحولها يعني ما هي كيف يعني معك يعني معك شيء توجه هذه ما هذه ما لا مش عمي له بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس بعدين إذا عش ثابتة تختلف باختلاف الفصول أيضا لأنه هلا أنت تعرف أنه الظهر مش دائما بيأذن ساعة 11 ونص التوقيت القديم وإنما بتأخر أحيانا بصير 11-12 لكم صح هلا واحد لكم هذا مو ثابت ولذلك هي قضية الساعة هذا وهم قائل في هذا لكن الأشياء التي ذكرتها أشياء معمارية وجميلة جدا. لعلك تفرض شغلة ثانية. في عملية توجيه الساعة نحو الشمس. لا هذا إيش؟ هذا عشان يقول لك. إيه فاتني شو؟ إنه عادة لو وجه أقرب الساعات نحو خط الشمس تصير أكثر مايلي. طبعا هذا اللي عرف شيخ إذا عرف إن الشمس تخرج من هنا خلاص. عرف الحج الجهة الله هو شرق لا تحيث عن الساعة بالنسبة للساعة فهمنا الساعة شو هذا كل نفرنا انك عرف طرف الشرق وانا خلقني ضروري الساعة طيب ولي ما عرف طيب انا لو وضعت عقرب الساعات تجاه الشمس. والله هذا المشاهد عقرب الساعات تجاه الشمس مصفوفة الزاوية المحفورة ما بين عقرب الساعات ما بين الخط المواصل بين 12 و 60 خط الزاوية يكون اتجاهه للأمام يشير للجنوب واتجاه خط الخلف يشير للشمال. ولو اختلفت الساعة هذا تقريبي لو اختلفت من 12 إلى 13 جديد هذا تخلص درجات. أنا ما أعرف كليا الشرق يصير محل الغرب أو الجنوب محل الشرق. هذا كلام سليم مفهوم. هي طريقة عسكرية هاي. جربت أنا. كويس. الآن طبقنا وين في الأرض. تمام. نفهمها. أشوفه ولا أخذ الساعة أخباره هيك. لا ساعة صغيرة. تعال هنا. ساعة صغيرة. تعال هنا. خذ. خلي. من أول. لا خذ. يخذ أبي خذ أخوك بس هون هذا غير غيرها يا سلام غير غيرها أنا بلا شك يعني في فوائد. يقول أيضا أن في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية إلى الشرق لأن هوانا الأكثر غربي، فلما تنبت الأشجار بتكون أشتان تكون ليلة الهواء ليل يضربها بيميل فيها إلى الشرق. لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الشرق وما يقابل الغرب، وحينئذ يضع اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم هو أي طبيعة يعني حيث. نعم بالنسبة لرمضان نسمع عن بعض الإخوة بضيشة رمضان نسمع بعض الإخوة يعني إذا أذن الفجر ونحن نستحر عليه فعند أذان الفجر يقول لك لك ربع ساعة بعد هذا الصلاة لشراب الأذان الثاني هذا صحيح ولا أذكر شيء؟ هل تعني أنت بالأذان الأذان الشرعي ولا الأذان الواقعي؟ الشرعي الأذان اللي حلمت في مدينة عمان يقول أن هذا قبل الفجر يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق. هذا الكلام جواب ماذا؟ عافاك الله منه. أنت سألت سؤالك أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه بريد أفهم منك لما تذكر الأذان هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟ الأذان الواقعي هو في المساجد الأذان الشرعي. انتهى الكلام فيه وقلنا أن الأذان اليوم بأذن لا أقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه. أحيانا في فرق نصف ساعة. أنا في الجبل في عمان أراه بعيني الفجر كل يوم أراه. أنا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون لأنه في معي وقت ثلث ساعة أحيانا نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر. لذلك إن كنت تعني ما تنقله عن بعض الإخوان هو هذا الأذان القائم اليوم هذا أذان غير شرعي، لكن خذ ما هو أهم من ذلك. إذا كان المسلم يتسحر وبدأ طعامه قبل طلوع الفجر لدقائق ثم رأى الفجر بأم عيني أو سمع الأذان الشرعي وهو الذي يؤذن بأن يرى الفجر بأم عيني فله أن يظل يأكل حتى يقضي حاجته من طعامه وشرابه. هذا وهو يرى بأم عيني بقول مش بعينه بأم عينه يرى الفجر قد سطع وهو لم يأخذ حاجته من الطعام يجوز أن يستمر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ أو يقضي حاجته منه. ما تذكرنا بالظاهرية أو ظاهر الآية أو معنى الآية أو الموجود هذا الحديث. أول مرة اسمه داود ومسند الإمام أحمد. نعم بالنسبة لله تفضل. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. كيف نوفق بين هذا وذا؟ لا ما كان هذا سؤال. لا هذا الإبيات. لا اسمح لي شوي. أنت بدأت كلامك هذا في الشراب. ومعنى هذا أنك تقر الشراب لكن لا تقر الطعام. أليس هذا معنى الكلام؟ لا لا كيف أنت تدري ما في نفسك؟ قد يهدي كل شيء مع المجادلة، أما في نفسك ما في قد. طيب نعم. إن إنسان ما في حرج عليه. بل أعني. وهذا هو. بل أعني. ولذلك قلت لا تذكرنا بالظاهرية. نعم. أعدت لتقول كيف نوفق. نعم. معناه نقصت ما بنيت. نقصت ما اعترفت به. كأنك تريد أن تقول الآن بارك الله فيك. انه كيف نوفق بين هذا الشيء الذي نؤمن به من جواز الشراب من الاناء الذي في يدي ولو تبين الفجر، لكن ما اظن انك تريد هذا. لا اريد هذا. هذا لا اريد. لذلك انا بقول لك ريح حالك اصحب كلامك. هو يعني كلام الدين من حكيم عميم. اصحب كلامك الاول. ليش اعتبره مسحوب؟ ليش اعتبره مسحوب؟ هو مسحوب يا جماعة. لكن اصحبه انت حتى نقول الله انصحب. خلاص. طول بالك الله يديك. خلوه براحته حتى يكون تماما يخرج بما في نفسه، لانه بذلك تتبين حقائق الاشياء. اما تفرض عليه رايه هو لسه ما انشرح له، هذا خطا. او هو مو مطمئن يمشي عليه، خطا. اذا اللي نبحث نحن الان انه الآية تتناقض مع الحديث ولو تمسكنا بظاهره. انا افهم الآية على ضوء السنة، وهذا من فضائل السنة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية. وعليكم السلام. وين راح الجيش هذا كله؟ ثلاثة. نحن ثلاثة عند الآن صحب كلام بناء على حادي لغوي. الواقع عندما نقول حتى هي انتهاء الغاية، ولكن تدخل عندما نقول مثلا أمشي حتى تلك الشجرة، فالشجرة داخلة في الأرض، داخلة فيه، وقد لا تدخل، يعني دخول غاية في المغيّة يعني. نعم. فمن هذا القبيل أقد أحملها على المعنى الذي فهمت. يعني أجد لها مخرجا بهذا الطريق. من حيث اللغة أجد لها مخرجا بهذا. يعني عندما أقول حتى انتهاء الغاية تدخل في المغيّة. والله أعلم. هذا ما أعرف. حينئذ الحديث يعارض الآية أم لا؟ لا يعارض في هذا المعنى. ذلك ما نبغي. هذا ما أردت أن تقوله. ذلك ما نبغي. تفضل. نعم. مين كان بده هناك؟ نعمان، شو بدك تقول؟ نعم. نعم.

المسلمين كلهم يعرفوا انه حرام مثل الخمر. لا قالوا الدخان يا اخي انا بدي اشربه وما هو حرام، هذا كفر، لانه ما انكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. ومن صفات المعلوم من الدين بالضرورة انه يكون مذكور اما في القرآن الكريم او في السنة المتواترة المتلقات عند علماء المسلمين جميعا بالقبول. فإذا أنكر حكما مختلفا فيه فلا يكفر به، وإنما يخطى إذا كان مخالفا للدليل. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال، ولعله وضع عندك وزال إشكال ولا بعد في غموض. لو تقمنا عليه الحجة والدليل هل نصلي خلفه او نقول انه خلفه؟ مين بده يقيم الدليل؟ زيد وبكر وعمر ولا اهل العلم؟ الاحاديث ما بتحكي، الاحاديث ما بتحكي. اذا كانوا اهل العلم واهل العلم بالكتاب والسنه جابوا هذا الرجل وبينوا له انك انت بتخالف صريح القرآن وبتخالف صريح السنة وبتخالف اجماع المسلمين، لان هذا العالم قد يبين له الحجة والدليل فعلا، لكن ما هذا من امي اللي انكر هذا الشيء. علماء كبار انكروا هذا الشيء اللي عم يقيم الدليل على صحته، فما بكفي اقامة الدليل بالنسبة لوجهة نظر العالم، وإنما بالنسبة لوجه النظر كل علماء المسلمين متفقين معه على هذا، ومع ذلك قام راكب راسه ومتبع هواه، هذا يقول وإلا فلا سبيل لتكفيره. شو بدك تقول؟ نعم. وإن كان يعني جاهل يعني يجهل حكمكم، يعني يجهل الأحاديث ويجهل الآيات، والبحث في هذا طبعا، والبحث في ماذا؟ في من يعرف؟ من لا يعرف. نعم. نتج عن هذا البحث انه رجل انكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعتقد صحة هذا الحديث، ما حكمه؟ حكمه يصلي؟ لا ما حكمه، هو مسلم؟ يصلي؟ يصلي. ايه هو مسلم، لكن يعود البحث السابق. هذا طبعا هو أنكر حديث ونفترض أن هذا الحديث صحيح، فإن كان متبعا لهواه فهو ضال، وإن كان متبعا لرجل أفتاه فهو غير ضال، وجهه على من أفتاه. أما مثل الكفر أبدا أبدا، أعوذ بالله. تتمة هذا الجواب في الشريط التالي.